هل أهل السنة يثبتون الجسم لله تعالى؟ الجسم يثبتون الجسم. أهل السنة يقولون ما لا يثبت الجسم ولا يرفع، ما يقولون الله جسم ولا يثبت الجسم، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. ولكن من قال إن الله جسم يستفسرون، يقول ما مرادك بالجسم؟ فإذا قال مرادي بالجسم أن الله متصف بالصفات، قالوا هذا حق، لكن لا تقول جسم لأنه ما ورد. وإذا قال مرادي جسم أن الله يشبه المخلوقات، فقل هذا باطل، هذا باطل، اللفظ والمعنى باطل. وأما الجسم ما يثبت أهل السنة ولا يقول، ما يقول إن الله جسم، ولا يقول إن الله له حد ولا ليس له حد، ولا يثبت الجهة ولا الأبعاد ولا الأغراض، كل هذه ألفاظ مبتدعة لا يثبت أهل السنة ولا يثبت. نعم.